أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصرت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من استمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا استقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رغبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك. نقم بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان المؤمن الحقيقي هو الذي يملك البصيرة. الإمام علي سلام الله عليه يقول: رأس إنها هنا علما جمع لوجدت له حملا. ثم يستدرج نعم لخص الكلام وجدت حملا وجدت، لكن وجدت واحد عنده قدرة ذهنية صالحة يستغل الدين نصية عابس. ثم واحد ثاني يذكر يقول نعم وجدت واحد ايضا مطيع وقلبه حليو نية قاسية لكن بصير ساذج اجل في سلام الله تصير في ذهن الشبهة ومنفعل. فهذا المؤمن الحقيقي والذي يملك الوعد يملك البصيرة. لهذا الامام زين العابدين سلام الله عليه هنا يدعو ربه أن لا يبتلى بالعمى عن السبيل. عمى البصيرة تكون رؤيته مشوشة، فهمه عن الدين خاطئ، فهمه للقرآن خاطر وما شابه، ولا العمى عن سبيلك. لا تبتليني بأن أكون غبي، بأكون بصير ساذج أخدع، لا تجعلني لقمة سائغة في أيدي العابثين، خلي عندي إدراك، يصير عندي رشد، يصير عندي وعي، يصير عندي فهم على أساسية. وإلا إذا الإنسان كان ظاهرة متدين لكن مع الريح تميل به من هنا وهناك، ما قيمة هذا الدين، ما قيمة هذا التدين. إذا الإنسان كان متدين يجي يصلي في المسجد ويقرأ القرآن لكن صلاة بلا خشوع وقراءة بلا تدبر وما شابه، ويقرأ الكتاب من دون فهم وإدراك جمع معلومات، هذا الدين. لما يشتد الوطيس يبين ضعفه وخوره، وفي أحسن الأحوال مثل هذا الدين ما يكون فاعل وما يرف وما يقدر يقاوم ولا يواجه العدو الشرك الذي يعبث بالدين. هذا في احسن الاحوال، والا مثل هذه النماذج تنهار تضعف خبر تصير ضد المجاهدين تحارب المجاهدين وممكن تتنازل عن دينها وعن قيمها وتصير في بطل الجاهليه وما شابه. كذا ضعف البصيره في مفهوم الخاطئ، رؤيه عن المراه خاطئه، رؤيه عن الغيبة خاطئة، رؤية عن المعاني القرآنية خاطئة، مجموعة من القيم، وهكذا مجموعة من الأفكار المعشعشة في أذهان أولئك التي تسبب ضررا على الدين. يقول لك إذا جئت من الثالث آية قرآنية، شنو معناتها؟ مقصوده هو مقصوده شنو؟ إذا لا تجاهل، لا تتحمل المسؤولية، تحملك للمسؤولية يلقي بك إلى الثالثة، وانحرى عكس الآية. الآية تقول تحمل المسؤولية ولا أنت تحملت يلقي بك إلى الثالثة، يقول لك إذا جئت من الثالثة. يجي يقول لك لا يغركم من ضل إذا اهتديتم، تسألك من الناس؟ الآية عكس هذا، تقول لو كل البشرية ضلت أنت تثبت على دينك لا تتنازل. لو كل الناس ما تحملوا مسؤوليته، ما أمر بالمعروف أنت أمر بالمعروف، الناس ضلت ما أمرت بالمعروف، ما نهت عن المنكر، أنت تحمل مسؤولية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا مفهوم خاطئ. زين، مفهوم خاطئ. يفكر هذا النموذج اللي لابس له عمامة الكبير في السن اللي له سمعة وشهرة ومن القبيل، هذا النموذج الذي يمثل الدين، والحال ان هذا النموذج حرامي وما شابه من هالقبيل. هذا ليش؟ رؤية قاصرة عن الدين، ما يدرك، فكر ان على هذا الدين، هذا كذا، يعرف ان هذا هو العابث وهذا اللي لعب بالدين، وهذا من احبار اليهود نفس الخطوات يمارسها وما شابه، وين؟ قصور عن الدين، ما يستهل الدين، عمى عن السبيل، فضلا عن واحد عيش البلاد ويعيش السيف ويعيش مع الطاغوت ويعيش مع ما شابه، هذا عمى عن السبيل، عمى بصيرة، مش قليل. لهذا احنا بحاجة الى ان نسعى لامتلاك البصيرة. القرآن يقول هذه بصائر، القرآن يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، مو بعمى، مو الانسان يعمى، عمى البصيرة لا، هذا يتدبر في القرآن، فهم آيات القرآن، يتدبر في روايات أهل البيت، يتفهم روايات أهل البيت، عقلني شغله، عقلني خلي حاضر، يفكر في كلام هذا، ما ياخذ الكلام بعواهنه، يفكر فيما يلقى إليه، يقبل شيء، يرفض شيء، بناء على الدليل والبرهان، بناء على أن الكلام يعرفه عقله ويقبله، فما شغله، هذا لازم يكون عندنا. الروح الواعية، روح البصيرة، روح الرشد، هذا مهم في حياة الإنسان المؤمن. مو صلاة تكبير حضور مسجد شكلي صلى الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله، بعدين لا يفهم شيئا في الدين. عند الهزات يهتز، في الأزمات يتأزم، حينما تقذف التشكيكات يشكر، حينما تكون هناك الحروب من أجل المصالح تشوفه هو حطبها، يستغل، يكون حطب أمراء الحرب. وين الثاني؟ انعدام البصيرة. لذلك ولا لا تبتليني بالعمى عن سبيلك. فهم يعني شنو؟ يعني حقائق مواضحة، حقائق مشوشة، فكر رسالي ما عرفه، الرؤى رسالية ما استوعبها، ما فهمها، ما شوفها، ما ادركها، موقف مبدئي ما اقدر اشخصه، وما شابه. سبب وين؟ عدام بصيرة، عمى عن السبيل. ليش أنا كان عندي عدام بصيرة؟ ليه؟ لماذا عميت عن السبيل؟ لأن أنا عقلي غيبته، لأن أنا ما عندي استعداد أجاهد نفسي وأتدبر في القرآن، ما عندي استعداد أتدبر في الدعاء حوله إلى سلوك وفكر، أقرأ الدعاء وأبكي تدمع العين، وما قدام الناس وما أدري شنو، ومسترد بالخشوع أنا أمشي، ما أدري شلون أمشي، يمكن أفضل، ما أدري شنو. هذا مو الدين، هذا مو روحيات، هذا مو أخلاقيات، دعاء ينعكس على سلوكي يتحول الى موقف مبدئي ودافع به عن الحق، يتحول الى سلوك عملي. بهذا الدعاء اتخلق باخلاقيات الدعاء، الدعاء يشحنني قدرة وإرادة خليني أنطلق. لما قال الله بلغ لي إيماني أثناء الإيمان، يعني أنا سأسعى لأن أبلغ أثناء الإيمان. في هذا المقطع لما أقول ولا تبتليني بالعمى عن سبيله، يعني هذا أنا أسعى لأن أملك البصير، ما أكون أعمى. هذا ما في الدعاء، لكن لا أتبتليني بالدعاء عن سبيله وأنا جالس ما عندي شيء أتدبر في القرآن ولا أقرأ كتاب ولا مثل ذاك اللي يقرأ القرآن يختم القرآن على أساس خط 200 ريال 100 ريال 50 ريال 300 ريال يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خلص بالختم حصل 200 ريال قرأ القرآن ختم القرآن كامل. لكن شنو تغير؟ شنو تغير من واقع وسلوكياته؟ ما تغير شيء. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه حديث يقرأ القرآن لأنه يقول لي أنت الآية مرت عليك، لماذا لم تتوقف لحظات وتتفكر فيها؟ هذه الآية مرت عليك، لماذا لم تطبقها؟ والله يا رب أهواء وشهوات ومصالح، وين عقلك؟ عقل وين؟ أعطيناك العقل على حشينه حتى يتكلم حتى يغيب. قيمت أنت بعقلك، ما لقصينا لما غيرت العقل. هذا معناته لما قلوا العمى عن سبيلك اني انا استجيب دبر فكر انطلق، والا يخرج دعاء قراءة سطحية لا قيمة. هذا ما ينفع. هذا احنا لابد ان نقرر ان نملك البصيرة. انا مسؤول وانت مسؤول، كل واحد فينا مسؤول، لا انا ولا غيري ينفع إن لم تكن واعيا بصيرا وتتبع البصيرة. لا تعطل عقلك، هذا العقل خلى حاضر وشغال. كفف من قراءتك التي توعيك. الحمد لله كتب موجودة وأشرطة موجودة، لكن من يقرأ ومن يستمع؟ مو توزع كتاب وانت ما تقرأ وانت لك لان كتاب حليل وانت ما قرأت كتاب حليل وانت ما قرأت. اقرأ الكتاب، والله مطوية حلوة توزعها، اقرأ المطوية، والله شريطها، اقسم مع الشريط حتى يكون عندك واحد. اقرأ، استمع، فكر بالتفكير. احنا نرتفع ونتألق ونبقى نملك البصيرة، وإلا لما أصير أعمى بصيرة كما طبق علينا سلام الأمير سلام الله عليه أنه في الثلاثة عالم الرباني. أنا مو منهم، ما عندي بصيرة، ومتعلم على سبيل نجاة، هذا في طريقة للبصيرة، هذا في سبيل الهدى، ما عندي عمى عن السبيل، لأنه في السبيل يتعلم من العالم الرباني على سبيل النجاة، من أجل النجاة بصيرة في الطريقة. أما القسم الثالث وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، هذا لم يكن بصير. همج رعاع، نقول احنا همجي اتباع كل ناعق. اليوم تلفزيون قال واحد كذي، المحقق ثاني قال شيء ثاني، الممثل الثاني قال شيء ثالث، المغني قال شيء رابع، اتبع هذا واتبع ذاك واتبع كل هالنواعق. هذا اللي تنعق بما لا تنفع. جميلون مع كل ريح، وش الأجواء العامة، وش التيار اللي يجرفه على حسب التيار. الناس وين راحوا؟ راحوا وياهم، راحوا نار جهنم، راحوا وياهم مع كل ريح. بعد ليش؟ لم يستضيئوا بنور العلم، ما راضي يصير عنده بصيرة، ما راضي يتعلم، ولم يلجوا إلى ركن وثيقة مرتبط بعالم رباني يتعلم منه ويأخذ منه. لا قيام ولا قيادة ربانية رشيدة، مو قيادة، وإلا قيادة غير ربانية، هذا جزء من عدم البصيرة. هذا احنا بحاجة الى نملك البصيرة، نملك الوعي، نملك الرشد، نقول على سبيل الهدى. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكين، ما مش في كثرة النار، والله اكثر النار، اكثر الحوزاء، اكثر العلماء، من يقول الاكثر دلالة حق، وقليل من عبادي يشكر. لو اتبعت اكثر من في الارض لأضلوك عن سبيل الله. لكن لما ينعدم الله، ينعدم البصيرة مع الاجواء، هذا الكلام الأمر مع كل ريح الاجواء العامة الغالبية، يقول لك كل الناس، كل الحوزات، كل العلماء، كل البلد، فليكم كل البلد، فليكم كل الناس. انا اقول الحال اذا انا على هدى، ولو كنت بمفردي الجنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحد. امام علي ما ترك لي الحق من صديق، ابو ذر ما ترك لي الحق من صديق، كلهم قيام. فاحنا اذا بحاجه الى ان نملك البصيره. ما هذه الامور مو امور هامشيه، احنا نملي البطن. الاهم من هذا الذهن، هذا العقل، خلي ينصار بك اعاقب وبك اثيب. اذا العقل غائب غير اذا العقل حاضر. احنا مثل ما نهتم باشباع بطننا بتسليه انفسنا، خلنا نهتم بتغذيه الذهن. خلنا نفكر فيها طبعا، لابد فيها جهد. يجي الامور بالبلاء، جاهدوا باعمالهم وانفسهم، افضل الجهاد جهاد الناس. جاهد نفسه، يقرا، يفكر، يتامل. فدعونا نسعى لان نملك البصيره، امتلاك البصيره، ولا بالتعرض لخلاف محبتك. نقطه اخرى، احنا وين واجبنا؟ وين الاماكن اللي نجلس فيها؟ وهذه الاماكن اللي نجلس فيها شنو تعطينا؟ فيها ذكر لله لو فيها غيبه، فيها صلاح لو فيها فساد. نتعرض لخلاف محبتك، قال لك يكرهها الله. نسأل الله ان لا يجعلنا ممن يتعرض لما يكره، لما يغضبه. وغيبه تغضب الرب، ذنوب، المعاصي، اهل الفسوق وما شابه من كل موارد الشر، الكسل، النميمه، التخاذل، كل اماكن توجد فيها الاشياء لازم نعرفها، ما نتعرض. وكل هذه الاعمال ما نتعرض لها، الجهل ما نتعرض له، التفاخر ما نتعرض له، والاستهتار بالاخرين ما نتعرض له، استهزاء بالاخرين ما نتعرض له، سخريه بالاخرين ما نتعرض له، حقد على المؤمنين ما نتعرض له. ما لازم نحن نوقع فيه. ما قم بعمل تعرض، يعني القيام بعمل، ما قم بعمل فيه خلاف محبة الله. خلاف محبة الله يعني بغضه. ما أقوم بعمل يغضب الرب. شنو يغضب الرب؟ أنا أقرأ كل يوم صلي غير المغضوب عليهم. وبعدين الروح بما يغضب، نقوم بما يغضب الرب. ما نحسن رضا برضاك لا معبودة سواك. سيدة زينب بعد ان قتل الى مقتل قالت ان هذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الامام الحسين يقول لك العتبة حتى ترضى وبعد اخوها. ابد ان روح الاماكن التي ترضي الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اما لما نتعرض لما يغضب الرب، نعمل ما يغضب الرب، شو تكون النتيجة؟ شو تكون النتيجة عن الصلاح؟ أبدا. يعني النار، يعني الضياع في الدنيا، يعني التخبط، يعني القلق، يعني الأمراض الاجتماعية، يعني الأمراض النفسية، وما إلى ذلك. هذه السلوكيات التي تمارس في المجتمع من نجوم وفساد ترضي الرب، أنا ما لازم أروح وياك. هذه التكاليف الباهظة التي تصرف في مراسيم الأعراس ترضي الرب لا خلاف رضا الرب، هذه معاصيات ما نتعرض لها، لازم نتجاوزها. هذه حالة النفاق والدجل بين الآباء والأبناء، بين المجتمع مع بعضه البعض، هذا لا يرضي الرب، خلاف محبة الرب. هذا التنافر، هذا التناحر، هذا التباغض، خلاف محبة الرب، يعني يغضب الرب. وما شابه هذه الممارسات المشينة، يعني كل عمل غير صالح، كل عمل لا يؤدي إلى بناء الإنسان، كل عمل لا يؤدي إلى صلاح المجتمع، معناته يغضب الرب. فإحنا لازم ما نتحرك إليه. العادات والتقاليد لما نلحظ أن هذه لا تؤدي بنا إلا إلى الدمار، معناته تغضب الرب، خلاف محبة الرب. هل الرب يحب الإسراف؟ يحب التنزيه؟ لا. هل يحب المعاصي؟ حب الذنوب؟ لا. حب التفاخر؟ حب التعالي؟ لا. ما يحب الرب قبلنا ما يحبها. حب الغيبة؟ حب النميمة؟ لا. حب الكسل؟ حب الدجل؟ لا. حب النفاق؟ لا. حب الظلم؟ لا. يحب لا ما يحب الأمور، هذا طبيعي. إذا ما لازم نتعرض إليها. ما هذا؟ ولا تبتليني بالتعرض لخلافه محبته. أريد نبتلى بأن نمارس ما يغضب الرب، ما يخالف محبة الرب. إذا لابد أن أذهب إلى ما يحبه الرب، أعمل ما يحبه الرب، أصرح لي يحبه الرب، الذهاب إلى المساجد يحبه الرب، تدبر في القرآن يحبه الرب، قراءة كتاب ديني يحبه الرب، كلمة خير يحبها الرب، الكلمة الطيبة يحبها الرب، حب المؤمنين، التعاون معهم، وما شابه من قيم خير يحبها الرب، الارتباط بالعالم الرباني يحبه الرب، الارتباط بقيم السماء يحبها الرب، وما شابه. احنا اذا خلونا نتعرض لهذه الامور، نتعرض الى القيم، نتعرض الى العالم الرباني، نتعرض الى الصلاة، نتعرض الى القرآن، نتعرض الى افعال الخير، الى حب المؤمنين، الى العلم، جاهد نتعلم تطابر العلم، هذا اللي يحبه. اما لا النفور من العلم، الضرر رئيس السيارة على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا، يعني الجهل لا يحبه الرب، ترك العلم لا يحبه الرب. اغدو عالما او متعلما او محبا للعلم، انت ما عندك وقت تتعلم، صير محب للعلم، يعني اغتنم بعض الفرص واقرا. واحد يشتغل من الصباح الى الليل وما في دراسه الا في هالوقت، في جله الليل اقرا، هذا محب للعلم ومحب لاهل العلم، وروح للعالم وتسمع محاضرته، هذا معناه محب للعلم، يعني تاخذ شيئا من العلم. المتعلم لا، يعني عنده وقت يروح يتعلم. فاذا لابد ان يتعرض لما يحبه الرب، لا ان يتعرض لخلاف محبته. ولا تبتليني بالتعرض لخلاف محبته. صلى الله ان يوفقنا للبصائر الفرعونية، وان يبعدنا عن كل ما يخالف محبته، انه سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآله، واجعل اوسع رزقك علي اذا كبرت، واقوى قوتك في اذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك. صلاة مقاط مركزية، الهمة والبصيرة والابتعاد عن ما يؤدي إلى الفساد. هذه رؤى وبصائر من خلالها بإمكاننا أن نثبت ونستقيم على طريق الهدى. أنا ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حسن السؤال الله صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. مثل القسم الأول حيث يملك لسان البصيرة من طريق العقل، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل، إذا استحضر عقله يملك البصيرة. لهذا الأنبياء دور رئيسي هو هذا، يثيروا فيهم دفائن العقول لعلهم يعقلون، فلا يعقلون أمور كلها ذكر إنما أنت مذكر. طريق العقل أنا هذا خلي حاضر، وأنا من العقل بالتأني، أنا لابد أنا من عقلي، أنا من عقلي من خلال التفكير الدائم، من خلال القراءة المطالعة التي تنمي العقل، تدبر في القرآن بالتفكر وما شابه، هذا يهم العقل يقع. أما كيف نحافظ أو بتجيب ما رح نناقشه الجانب الآخر ثلاثة بصيرة عن طريق قيادة ربانية، هل من ليس له حكيم يرشده؟ وهل القيادة الربانية بالعقل أيضا يعرفها؟ حتى أحرق حديث الإمام الكاظم السلام عليه، احضروا دعنا عبدا نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم للبصيرة علم، والعلم بالتعلم، تعلم على سبيل النجاة، نجم هذا المتعلم على سبيل النجاة تعلم العالم الرباني، والعلم بالعقل يعتقد أن العقل حاضر، ولا علم إلا من عالم رباني، يطبط عالم رباني، والعالم الرباني بالعقل ومعرفة العالم بالعقل. إذن إهمام صورية العقل بامتلاك البصيرة العقل سيتعلم ويتعلم من العالم الرباني، لن يستطيع بنور العلم ولن يلجأ إلى حكم وثيق. ليه من أمين؟ ليه فضل من عدمة البصيرة عزمه؟ ليه فرها مجرعة؟ ما استطاعوا بنور العلم، ما عنده علاقة مع العلم، ما يريد يتعلم، ما يريد يقرأ، ما يريد يفكر، زي معقل عاجز. إمام ارتبط بقيادة ربانية، ارتبط بقيادة مسيحية، أثر على هذا، يعني بمعنى آخر، قد يكون هذا عليه إمامة، بس هو مغيب عقله، ما قاعد يفكر، هذا بالفعل عالم رباني لولا. هذا بالنسبة إلى كلمة إمام البصيرة. أما لحفظ البصيرة وعدم انهيار وعدم السقوط، الإنسان قد يتراجع مجموعة أمور صلوات. الأمر الأول تنمية البصيرة، أن يلم البصيرة في جانب العظيم ويقبل ويقتنع إعجاب المرء بنفسه مهلكة له، لأنه لما يريد يتوقف سيتراجع سيتنازل، يعني هنا يتهابط يقول أكثر. أما لما يصعد دائما أبدا يكون في حركة، فدائما أبدا يسعى ويجاهد أن يكون أكثر، ليش أنا أفضل من فلان وأنا الآن أنا أفضل من السنة فأكتفي بعد، أنا أفضل من الجملة فأكتفي. هذه العقلية هي اللي تدمر، خليه يتوقع ثم يتراجع. لهذا لازم يسعى دائما أبدا يأخذ، ومهما أخذ يقول بعد، وفوق كل ذي علم عليم. هذه هي اللي تخليه يقدر. الجانب الآخر الجانب الروح لا يرحل، يقوي الروح، لأن التراجع بسبب الروح ضعف الروح. شلون يقوي؟ بعلاقة وثيقة مع القيم، لأن إذا كانت حركه المصالح أنا أتحرك حتى تصير عندي سمعة وشهرة وما شابه، وتعرف أنه راح يتحرك حتى لا يتعمق إيمانه. إذا أنا عندي ارتباط بالقيم، أحكم القيم أو أحكم المصالح، أنا أختلف وياك في شيء مثلا، حكمي مصلحتي سمعتي ما تنازل لو حكمي القيم، هذه العقلية هي التي تحافظ هذا الشيء الآخر، تحكيم القيم والارتباط بالقيم. الشيء الآخر الرقابة، مراقبة النفس ومحاسبتها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. حاسب عن ساعة، لأنه لم يحاسب نفسه بيلتفت لنفسه، وما دام تحكيم القيام بيجي بالآخر. فأصنا على جولة أن تتراجع طبعا، بلا إقامة صعبة. قبل كم سنة كان جماعتنا عزيمة، شفت شباب مال على حسب التعبير الرحيل الأول، شفت أولاد قلت إن شاء الله أنت تصير أحسن من أبوك، تصير مثل أبوك أحسن منه، هيا نفسك. يقول ذاك لا ما عليك، لا أبو علي، لا أبو علي. زين لعبوا علينا، لا يلعبوا عليك. زين يعني انا ابغى اصعد ادخل في مشابه